بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. لما بويع عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالخلافة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنه ليس بعد نبيكم نبي، ولا بعد كتابكم كتاب، ولا بعد سنتكم سنة، ولا بعد أمتكم أمة، ألا وإن الحلال ما أحل الله في كتابه على سنة نبيه حلال إلى يوم القيامة، ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع، ألا وإني لست قاض أي مشرع ولكني منفذ. أيها الإخوة، دعا الإسلام أتباعه ألا يبتدعوا الدين ما لم يكن في حدوده المرسومة، فلا يكفي أن يقصد المسلم بعبادته وجه الله وحده، بل يجب أن تكون عبادته لله بالصورة والكيفية التي شرعها الله وارتضاها لعباده، وألا تكون حسب أهواء الناس واختراعاتهم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان من دعاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أي أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه. قالوا: وما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص أن يكون العمل لله، والصواب أن يكون العمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد حذر الإسلام من الشرك، وحذر أن يشرع الناس في الدين ما لم يأذن به الله. وإن من البدع المردودة، وإن زعم أصحابها أنهم يريدون التقرب بها إلى الله تعالى، هو الزيادة في العبادات أو النقص فيها أو التحريف فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم مشرعاً سنة الاتباع ومحذراً من الابتداع، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وقال في المناسك: خذوا عني مناسككم، رواه النسائي. وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. إذن فليس لإمام من أئمة المسلمين، ولا لمجمع من مجامع الفقه والمعرفة، ولا لطائفة من طوائف المسلمين، صغرت هذه الطائفة أو كبرت، أن تبتدع في دين الله تعالى عبادة جديدة، أو تزيد على عبادة قديمة، أو تغير في كيفيتها التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى هو المشرع وحده، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ، ونحن المتبعون، وفي الاتباع خير كله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وكما أننا مأمورون ألا نخاف إلا من الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نستعين إلا بالله، فكذلك نحن مأمورون أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتنا. أيها الإخوة، الذي يقرأ تاريخ الأديان يرى الحكمة في تشديد الإسلام بتحريمه البدعة في الدين، لأن الابتداع في الدين هو القوة التي يتسلل منها الشيطان إلى عامة المتدينين من جميع الأديان، حتى أفسد عليهم دينهم وحياتهم وعقائدهم، فعن طريق الابتداع زحف الشرك ودخلت الوثنية على الأمم، وعن طريق الابتداع جاء الغلو في الدين، واخترع الناس ألواناً شتى من العبادات التي يزعمون أنهم يتقربون بها إلى الله. وعن طريق الابتداع حرم الغلاة ما أحل الله لهم من الزينة والطيبات، فأهملوا الدين، أهملوا الدنيا باسم الدين، وخربوا العمران باسم الإيمان، وعذبوا أبدانهم بدعوى التصفية والتزكية، حتى قال بعضهم، وهذا من عجائب القول الذي سمعته، قال: إذا رأيت في نفسك صفة الكبر والتعالي فاذهب إلى المزابل وعش فيها أياما حتى تنكسر نفسك وحتى تتواضع. والإسلام الوسطي المعتدل لم يأمرنا أن نهذب أنفسنا ونؤدبها بهذه الطريقة الشوهاء التي اخترعها بعض أرباب الطرق، وزعموا أنها فضيلة، وما هي إلا زيادات واختراعات لم يأمر بها الإسلام ولم يربهم عليها. ولقد كرمنا بني آدم، فإذا كان الله جل جلاله قد كرم بني آدم مسلمهم وكافرهم، فكيف يرضى لهم أن يعيشوا في المزابل؟ ويكفي أيضا أن نتأمل ما ابتدعه النصارى من نظام الرهبانية وما فيها من غلو وتطرف وقسوة على النفس، كما قال عز وجل: ورهبانية ابتدعوها، ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. انغمس بنو إسرائيل في الدنيا ونسوا تزكية النفس، فأعطاهم الله، فأرسل الله لهم جل جلاله عيسى عليه السلام حتى يهذب النفس. رهبانية العبادة والذكر والخلوة مع الله، لكنهم زادوا فيها ما كتبناها عليهم، أي هذه الرهبانية إلا ابتغاء رضوان الله، لكن فما رعوها حق رعايتها. والمتأمل في الشريعة المسيحية وما أصابها من تحريف يوقن أنها تبدلت بعد أن تدخل المسيحيون أنفسهم، فخرجوا عن الناموس الذي أعلنه موسى عليه، الذي أعلنه المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، ولما يتدخل الإنسان في الشريعة ويحرف فيها فإنها تفسد الدين وتفسد الدنيا. ماذا فعل هؤلاء المسيحيون بعد أن خرجوا عن تعاليم المسيح؟ استحلوا الخنزير وأحلوا السبت وعوضوا عنه يوم الأحد، وتركوا الختان وتركوا الاغتسال من الجنابة. وكان المسيح عليه السلام يصلي إلى بيت المقدس، فاخترعوا من عند أنفسهم أن يصلوا إلى المشرق، ولم يعظم المسيح صليبا في حياته قط، فعظموا هم الصليب بل وعبدوه. ونقلوا أيام الصوم من أيام الصيف لأنها حارة إلى أيام الربيع من عند أنفسهم، وتعبدوا الله بالنجاسات. وكان المسيح عليه السلام من أنظف الناس وأطهر الناس. ومما زادوه وابتدعوه عباد النصارى أن الرجل منهم إذا نظر إلى امرأة أجنبية وأراد أن يكفر عن خطيئته عمد إلى عود أو حديدة ففقأ عينه، وإذا مست يده أو رجله امرأة أجنبية عرضها للشمس والهواء والمطر حتى تتقطع حتى يكفر عن سيئاته. وهل يرضى بهذا الله جل جلاله؟ إنما هي بدع ابتدعها هؤلاء المسيحيون. إن بعض المسلمين اليوم قد ابتدعوا في دينهم ما لم يأتي به كتاب ولا سنة، وزعموا أنهم يتقربون إلى الله وكأنهم أحسنوا حالا وأكثر إيمانا من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأكثر إيمانا وأحسن حالا من سلف هذه الأمة الذين لم يجرؤوا على أن يزيدوا في شعائر الدين ما لم يأذن به الله. كيف يجرؤون على الابتداع وقد أكمل الله الدين؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول مالك بن أنس رحمه الله إمام دار أهل المدينة: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلف الأمة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الدين، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وهذا كلام أبو بكر أفضل الأمة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم. وخطب عمر رضي الله عنه فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة، إلا أن تميلوا بالناس يمينا أو شمالا. وقال الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في صفات المتكلم المبتدع وغيره، قال: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب ومن الأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وهناك من المسلمين من لا يريد لا آية ولا سنة، يريد أن يحكم عقله، يقول: فاعلم أنه أبو جهل، لأن أبا جهل ترك الكتاب وترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول: دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجدان، يعني إذا مال قلبه مع الحديث والآية أخذ به، وإذا لم يمل قلبه تركه، عمل بوجدانه وما ارتاح إليه. يقول: إذا قال السالك التوحيدي: دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجدان، فاعلم أنه إبليس قد ظهر في صورة بشر، أو قل: حل فيه. فإن جبنت منه فاهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي. هذه مبالغة من الذهبي رحمه الله. وأهل البدعة والأهواء الذين يغيرون في دين الله جل جلاله ويزيدون وينقصون ويحرفون ضربت عليهم الذلة والصغار والسواد في علامات. كل من أوتي نور الإيمان عرفها في وجهه. ولذلك صاحب البدعة طمس على وجهه فتراه صاغرا ذليلا حتى لو كان بليغا فصيحا. رأى أيوب السختياني رحمه الله رجلا من أهل البدع فقال: إني لأعرف الذلة في وجهه. ثم تلا قوله تعالى: سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. ومن واجب صاحب السنة أن يعلم صاحب البدعة ويذكره ويحذره من بدعته بأحسن وسيلة وأفضل عبارة، ولا يغضب لنفسه، إنما يغضب لدين الله جل جلاله. كما أنه أيضا يجب التفريق في النصيحة والمعاملة بين أصحاب البدع، فكلهم ليسوا سواء، فهناك بدع مكفرة وهناك بدع غير مكفرة، وكل صاحب بدعة له وسيلة في التعامل. فالجاهل منهم يصلح معه الرفق واللين والصبر مع التعليم، والعالم منهم والمتعلم منهم يخاطب بالدليل والحجة، والعالم منهم يصدع بالحق عالم مثله. وينبغي أن يكون معيار الحب والبغض في الله على قدر ما عند هؤلاء من السنة والبدعة، فنحبهم على قدر تمسكهم بالسنة، ونبغضهم على قدر ما عندهم من البدعة. قال الفضيل رحمه الله: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله. هناك حب وهناك تعامل، نحن مأمورون بالتعامل الحسن مع جميع الناس حتى الكافر، ومن باب أولى صاحب البدعة أيضا. هناك حب قلبي أو كره قلبي، أما التعامل باللين والرفق فمع جميع الناس. من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، ولا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عمل. نظر المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب، ونظر الرجل إلى صاحب البدعة يورث العمى. من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة، لم يعط الحكمة. أيها الإخوة، نحن في زمن تغيرت معالمه وظهرت فتنه وكثرت بدعه، وما ارتفعت راية بدعة إلا خفتت سنة، وما ارتفعت راية سنة إلا ماتت بدعة. فعليكم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واحذروا البدعة في الدين. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والعاملين بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ودبرنا فإنا لا نحسن التدبير، وخذ بنواصينا إليك، ودلنا بك عليك يا خير مسؤول. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المرابطين على أرض فلسطين، اللهم انصر إخواننا المرابطين على أرض فلسطين، اللهم انصر إخواننا المرابطين على أرض فلسطين. اللهم ارزقهم الصبر والعمل لدينك والجهاد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم وتقبل شهيدهم واجبر كسرهم وكن معهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.